في القراءة، لكن ثمود في القراءة اليوم، وبعدين بعد كده نشرح بعد كده من أول عدد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالكم أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة الأول. أنا بقول الهمزة، لما باجي أقرأ الهمزة بقول، ما بقولش بقول لكم أنا بقرأ الهمزة بقول هل الهمزة دي حرف رقيق، لكن مخرجه بيخرج من أقصى الحلق. ولما بقول إن حرف رقيق بقول حرف رقيق، لكن بقرأه إيه؟ هو طبعا في صفات قوة شديدة يعني، لأنه حرف شديد وحرف، لكن بقول لما باجي أقرأ الهمزة بقرأ الهمزة بقول حرف رقيق، لكن يقرأ لا برصا ولا سوادا. يعني إيه تعرفوا الكلمة دي؟ لما لا برصا ولا سوادا، لا شد التفخيم ولا شد الترقيق. يعني لما أقول حرف رقيق ما بلغش في رقة الحرف. لما أجي أقول لك قولي آه في القرآن ما تقوليش آه، دي شدة المبالغة في الرقة. بقى حولت الحرف الرقيق إلى حرف همال، فبتقرأي آه كده آه. بعض الناس تقول أعوذ آه، ده مبالغة في الرقة. طب هو يقرأ زي وسطا لا برصا ولا سادة لا سوادة، اللي هو آه ولا هو آه؟ هو زي ما تقولي أي كلمة فيها آه، بتقولي مثلا أحمد أحمد أدهم آه آه آه، من بعيد من أقصى الحلق، ما بتقوليش آه عايم كده أو مسهل، لا ده محقق، بتقولي آه. شوفي واحدة قالت وقالت آه، وأنا قلت لكم ما أقولش آه، آه دي إمارة، بقول لك قولي قولي أحمد، قلتي أحمد، لكن لما قلتي آه قلتي آه خطأ. يبقى زي أحمد تقولي آه آه، لا هي بتعمل إيه الأخت؟ بتعمل إيه بنات؟ لسانها وهي بتقول آه، معنيها لما قالت أحمد ما شفتش لسانها، قالت آه آه. لما جت تقول آه لوحدها قالت أحمد، قالت أحمد ما شفتش لسانها. لما جت تقول آه لوحدها قالت آه. شايفين لسانها اللي بان ده؟ وشايفين فكها السفلي نزل تحت ده؟ خطأ، هي باعتدال آه. بركز على المكان بس آه آه، وبفتح آه آه، الصوت بيطلع كده. لو رسمت مسطرة هلاقي الصوت يتصاعد للسماء. عشان كده وأنا بقول أعوذ بقول آه آه، وروح داخلة على العين اللي بعدها، حتى اللي بعدها أو أو أو، وليست عو لا، لأن برضو العين حرف رقيق وبرضو عميق، لأنه من أو من الحلق من أدنى الحلق من أقصى الحلق، ويجي العين بعد كده من إيه؟ من أوسط الحلق وسط الحلق. فبقول عو عو عو، وصوته قوي، بيني صوته، ما تقوليش عو، قول لأخير الهاء دي أعرف إن أنت قرأتيها خطأ، لأن هي العو ده حرف فيه إيه؟ ما فيهوش الهاء، ما فيهوش النفس، فيه برضو قوة. عو، يبقى أقرأ أعوذ أعوذ أعوذ أعوذ أعوذ أعوذ. شايف الصوت قاطع قوي زي، والواو دي بقى موجودة في الوسط الكلمة دي، دي واو بنسميها مد، واو مادية، واو مادية، يبقى هي واو قبلها مضموم. أيوة فعلا مضموم، لأن العين مضموم. عو بقول عو، ما بقولش عو، ما بقولش الواو دي، لأن الواو دي زمانها كده عو حركتين. فبقول هقولها كالتالي أعوذ أعوذ أ تعالوا ندخل كده أعوذ بالله بي بي. لما جي لك كلمة مكسورة في القرآن، في القرآن وانت بتقرأيها القرآن، الكسر بيتسمى كسر، ما سمي إلا كسر اللي بكسر الفك السفلي. لما تيجي تجيب الكسر تقولي شوفي بي بي. احنا لو نيجي نعلم الناس اللغة اللي بيقرأ في اللغات في الأعاج في اللغة الأعجمية، لو قال بي وهي البي بي بنقول له قراءتك فيها خطأ. احنا في اللغة العربية البي بتاعتنا كده بقى، أعوذ بالله، أجيب نخرة كده شفاف الأول تقفل مع بعض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفي قراءتكم صوتكم بقى ازاي موزون جميل، وانت بتقولي الشيطان ما تقولي الشيطان نر نر نر ابدا، كسر مش كده، شي الشيطاني، واطلع رب فخمه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثمود المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. خلي بالكم يا بنات نقول كذبت كذبت، شايفين الذال عليها ايه؟ شده. الشده دي معناها انها حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك، ما ينفعش اقول كذبت واجري عليها كده، لازم اديها ايه؟ زمن الحرفين، والا يبقى كانت حرف من الحروف، يبقى هديها زمن ازاول كذا كذا كذا، زال ساكنه وزال متحركه مفتوحه، يبقى هقراها كذبت، وقطعت بت، بت التاء دي مقطوعه شديده حرف شديد، الاول افصل التاء دي لانها ساكنه من غير ما اعمل سكت، ما اقولش كذبت ثمود، لا اقول كذبت ثمود، اقف على التاء لانه بيسموه حرف شديد، يعني ايه شديد؟ يعني صوته مقطوع ما فيهوش جريان صوت كده، فاقرأها كالتالي، كذبت ثمود المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، والمرسلين الراء مضمومة، ما ينفعش تقولي المرسلين، المر مر مر، لأن الراء المفخمة المفخمة راء راء راء راء، شوفي راء الرحمن الرحمن الرحيم، وكذلك المضمومة رو، يبقى المر المر المر، لأن هنا عندك الراء هنا إيه؟ أمين ساكنة، يبقى ترجعش فيها، كذب الثمود المرسلين، كذب الثمود المرسلين، إذ شوفي إذ إذ، شايفة الذال فين؟ طرف لساني ده مع السنتين دول كده، مع الثانية العليا بس، مش مع العليا والسفلى، احنا بنعمله دايما كده، بنقرأ ونقول إيد إيد، بنقفل من تحت وفوق، خطأ، فوق بس، طرف لسانك مع إيه؟ أطراف الثانية العليا، يبقى هنقرأها إذ قال، تسمعوها واضح جدا من الشيخ الحصري أو الشيخ عبد الباسط وهو بيقرأ الذال، بقول إذ كده، إذ، شوفي الصوت بيجري إزاي؟ إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، ونون فيها غنة مشددة، يعني فيها غنة بالخيشوم، بجيب جزء من لساني من جزء لساني وجزء خيشومي، يعني لازم أطلع الغنة وأوضحها، يبقى بصوت الغنة بيقول لك صوت جميل، يعني أقرأه إزاي؟ هقرأه هكذا، إن إن، طلعي من كده لسانك، من عند لسانك كده مخرج ظرف لسانك مع إيه؟ آه ان ان ان ان، مع اللي هو ايه اللحمه بتاعه اللي هي اللي ما فوق السنه دي، يبقى ان، وبعدين بعد كده الصوت تطلع من فوق من مناخيرك، اني لكم رسول امين، اني لكم رسول امين، فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر وما إن أجري إلا على رب العالمين أدي كل حرف حق مستعب إن أجري إلا على رب العالمين على رب العالمين على العاء انا بقول لك الحرف العين بتقولي عادل عائشه ع عالي ع عاليه ع وليست ع دي الامانه اللي بقول لكم عليها يا بنات حرف الرقيق وسطا لا شده رقه تبقى العين تبقى ع ولا تبقى تفخيم ع هي ع زي قيسيها على اي اسم في العين عائشه مثلا أو أو عادل أو إيه من أو عفاف أو إيه أو عامر أحسنتي عامر أو عامر أي حاجة في عين يبقى زي نقرأها على رب العالمين على رب العالمين علشان كده لما بجي أقرأ الفاتحة بقرأها كده الحمد لله رب العالمين مش كده؟ أتتركون فيما هاهنا آمنين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين بنقرأ لحفص طريق الشاطبية ما بنقولهاش بيوتا بيوتا دي شعبة قراءة شعبة نحن عشان كده بقولك أتم الضمة أتم الضمة لأن هنا احنا بنقرأ بيوتا بيوتا وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا تطيعوا ولا من الطبيعة حركتين ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يفسدون في الأرض ولا قالوا إنما سحارين. قالوا المسحري. كل الكلمة دي رقيقة لأن الراء مكسورة. لأن بما أن الراء مكسورة تبقى إيه؟ مرققة. يبقى تقرأ هكذا: إنما أنت من المسحرين. إنما أنت من المسحرين. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية. فأت بآية إن كنت من الصادقين. فأت بآية. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. شرب ما يقولش شرب شرب لأن الراء قبلها مكسور وهي ساكنة يبقى شرب رقيقة. تقرأ شرب شرب يوم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يلا نقرأها ثاني. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. اسمعوها مني ثاني. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. شرب. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمس. أنا بقول لكم دايما الحرف اللي عليه شدة لازم يجيبوا حرفين ساكن ومتحرك. ولا تمسوها بسوء. ولا تمسوها بسوء. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. ولا تمسوها بسوء. فعقروها فأصبحوا نادمين. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب. فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبعد قصة موسى في قصة الشعراء تأتي قصة مين يا بناتي؟ إبراهيم. الأسبوع الماضي تحدثنا عن قصة إبراهيم ونوح. سيدنا إبراهيم سيدنا نوح. ومن العبر في القصتين الكثير. كل قصة من قصص القرآن إذا ما استفدتيش منها العبر يبقى كيف تقرأ القرآن؟ زرق في قصة موسى مثلا أول حاجات من العبر أو الأشياء أو الدروس التي لا بد أن يستفيدها المسلم من قصة موسى، من قصة في إبراهيم عليه السلام اللي كانت الأسبوع الماضي، أن العقيدة ليست من الأمور التي تقلد بها الآباء. عشان أبو موسى كان أبو إبراهيم كان إيه؟ العقيدة. بيان أن العقيدة ليست من الأمور التي ينبغي فيها تقليد الآباء الأولين من غير دليل وبرهان. لازم يكون عندك دليل وبرهان على صحة عقيدتهم. ولذلك فالتقليد بدون عقل هو شأن الكافرين كما قالوا، بل نتبع ما ألفين عليه إيه؟ كما قال سبحان الله. قال لهم إيه؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. بتقلدوا الآباء لو كان هم مش فاهمين العقيدة الصح. واحدة مثلا على سبيل المثال مثلا زمان كانوا زمان كده في العقيدة مثلا يقولوا إيه؟ بعض الناس تعمل كده، يجوا بيوم الجمعة، بعض الناس كده بتعمل كده، يجوا بيوم الجمعة وعودوا يعملوا بخور والبخروا ويخرموا معرفش بكين حاجات ويعملوا حاجات كتير جدا. أين ذلك من العقيدة بقى؟ فين العقيدة بقى الصح يعني؟ إيه بقى هنا ده؟ عشان الحاجات دي تبتدي التخريم العينين ده تخرم العين وهتبعد الحسد، ولو إنك الواحدة معرفش عملت إيه في البخور يحصل لها إيه؟ إذن لازم الإنسان يتعلم العقيدة الصحيحة. لازم تفهمي أنت عقيدتك صح ولا لا؟ الحاجات اللي هي سبحان الله إيه الأشياء اللي فيها شركيات تجتنبيها؟ إيه الأشياء اللي المفروض مثلا طلعتي مثلا وقيتي أمك مثلا على سبيل المثال حاطة في البيت مثلا عين زرقاء كده، قلت لها إيه ماما ده اللي عندك ده؟ قالت لك إيه دي كانت بتنفعني أو في الحسد وإنتوا صغيرين، هتقلديها؟ لا لا. أين العقيدة الصح؟ وفي حاجات أشياء كثيرة جدا جدا اللي هي إذن أول شيء نتعلمه من قصة قطع النبي إبراهيم، قصة إبراهيم عليه السلام، أولها بيان أن العقيدة ليست من الأمور التي ينبغي فيها تقليد الآباء الأولين من غير أن يكون عندك برهان ساطع أو دليل صحيح. فالتقليد بدون عقل واقتناع هذا شأن الكافرين، كما قالوا إن وجدنا آباءنا على إيه؟ هكذا فعلوا، أو قالوا حسبنا ما وجدنا عليه إيه؟ آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، هكذا قال ربي. يبقى أو الحاجة الثانية اللي تؤخذ من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام تأكيد القرآن الكريم للمؤمنين ألا مجاملة في العقيدة. ليش في العقيدة؟ مش عشان خاطري اعملي كذا، عشان خاطري اعملي كذا وهي تنافي عقيدتك الصحيحة، لا. لأنه ولو كان ذلك، إن ده كان مين؟ إبراهيم كان مع مين؟ مع أبوه ومع أهله ومع قومه، لكن كانت عقيدتهم فاسدة، فلم يترك إبراهيم الإنكار إن هو هذا إيه اللي أنت عليه سبحانه وتعالى. أتعبدون ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أو كما قال لهم سيدنا إبراهيم. النقطة التي تري تأخذ من ذلك أيضا إن في قول إبراهيم عليه السلام في دعائه واجعل لسان صدق في الآخرين، اللهم اجعلني ولكم لسان صدق، يؤخذ منها إن أفضل شيء في الدنيا تتركي لك ذكرى حسنة. ممكن تتركي مال وتتركي متاع وتتركي كذا وتبقى الدنيا أكبر همك مبلغ علمك، لكن ما تتركيش ذكرى حسنة. ولذلك يقال في قول إبراهيم عليه السلام في دعوة جعلي لسان صدق في الآخرين، قد قيل يحتمل اللسان هنا الذكر الحسن بمعنى واجعل لي ذكرا حسنا في الأمة التي ستأتي بعدي، وهذا وارد في صلاتنا على طول يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أو في يعني قال لك هنا يعني وأما الرابعة يعني ما شاء الله ما تكونوش جماعة خلاص عملت وقت في التلفون بالراحة حبيبي بالراحة. النقطة الرابعة إن في قولي إبراهيم عليه السلام يوم لا ينفع مال ولا بنون، بيقدمه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا مفيش حاجة في الدنيا هتتبعك أبدا إلا لو أحسنتي من نفسك وأحسنتي من عملك، لا هينفعك مالك ولا ينفعك ابنك، ما طاعتش عشان ما عندكش ابن لأنه هو كان أصلا مش ينفعك، وما طاعتش لأنه ما عندكش مال لأنه هو المال أيضا مش ينفعك. أعجبتني قصة جدا طبعا أولا صارح يا دولة، أعجبتني قصة جميلة لرجل شيخ يعني يعلم تلاميذه، فسألوه يا أستاذ أو يا شيخ ماذا يعني عرفنا الحساب الحساب، يعني يوم الحساب، يوم الحساب. فقيل راح الشيخ مطلع من جيبه فلوس وادى للولد ده 100، ادى الواحد 100، وادى الواحد مثلا 90، وادى الواحد 70، وادى الواحد، قاعد يضربهم يضربهم لحد ما ادى الاخر واحد ايه. فاللي خد الواحد ده حزن جدا، حزن جدا. يدي واحد 100 والتاني 70 و90 وكذا وكذا، ويديني واحد. وكان هذا الشيخ سألهم مطلب عجيب جدا، قال لهم والغدا سألتقي بكم، وهيكون مكان التقي بكم عند الفرن اللي بجوار المسجد، الفرن الذي بجوار المسجد. والتقى بيهم عند الفرن الذي بجوار المسجد. الفرن بقى الدول كان عندهم يعملوا ايه، صاجة كده تسخن وحط تحتها الايه الخبز. فوقف هذا الرجل وقال كل واحد منهم منكم يقف على هذا السطح الساخن ويقول فيما أنفق المبلغ الذي أخذه. اللي أخذ 100 وقفيت لسوع طلع عليه أزلت أكتر واحد، أنا صرفت جبت كذا وجبت كذا وجبت كذا وشريت كذا. الواد أحد فترة قعد فترة على السخن ده، قعد فترة عشان يقول أنا صرفت ده في إيه. نزل من على هذا السطح الساخن وهو رجليه وحاله. يأتي الذي بعده، يأتي الذي بعده، كان الوقت أقل، ثم يأتي الذي بعده يكون الوقت أقل، ثم يأتي الذي بعده يكون الوقت، حتى يأتي الذي كان له جنيه واحد. فلماذا اشتريت به؟ اشتريت به شيئا واحدا كذا ورح نزل، ما لحقش يقف. السؤال سريع. ولذلك على قدر ما لك في الدنيا بس ترضي بيه، على ما قدر ما يكون حسابك. ما تزعليش ان في حاجات في حياتك في الدنيا مش موجوده، لان هيكون الامر ميسر مهون مهون. لكن احزني ان يكون عندي كتير وتقفي تنسالي فيه، واللهم سلم اللهم سلم اللهم لا نسالك ان تنجينا. نرجع مره ثانيه لما قال ابراهيم عليه السلام واجعل اللسان صدق في الآخرين، قيل قلناها. أما الرابعة إن في قول إبراهيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني إذا كان مصدر المال حلال يفيد، ما يفيد أن المال إذا كان مصدره حلال وصرف في وجوه البر والإسلام والإحسان، يعني مع إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، فهو ينتفع به. أما إذا كان من غير ذلك فهو إيه؟ لا ينتفع به. قيل في ذلك. وقيل أيضا الإنسان ما ينتفعش المال إلا لو ولد صالح ربع على الصلاح، أو مال نافع ضر أنفقه في إيه؟ فيما يرضي ربي سبحانه وتعالى. وقيل والنقطة الخامسة التي تؤخذ من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، أنه إبراهيم عليه السلام أفضل الرسل بعد سيدنا محمد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في التشهد ما ثبت في صحيح، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، واللي هي الصلاة. هذا أمر متفق عليه. وفي إن من هذا قيل من الهدايات ما يؤخذ، ما يؤكد على وحدة النبوة والرسالة، لأن بنصلي على النبي وعلى وعلى وحدة الأنبياء ودعوتهم أنها كلها إيه واحدة. ولذلك ويؤخذ من ذلك كثير، كيف بنوته، كيف بره، كيف خلقه، كيف أدبه، كيف دعوته إلى الله عز وجل، كيف توحيد الله سبحانه وتعالى في قلبه. يؤخذ كل ذلك من قصة سيدنا إبراهيم، من سيد قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. وقصة نوح يؤخذ من قصة نوح برضو أمور كثيرة يا أحبائي. قيل أول شيء وعبرة في درس في قصة نوح بيان تجرد الرسل عليه السلام عن الغرض الدنيوي والمصلحة، وهكذا يكون العبد الصالح. إن لو أنت عايزة تبقى عبدة صالحة ما تبقاش الدنيا أكبر همك ولا مرجع لك. لما سيدنا نوح قال وأنا أسألكم علي من إيه؟ من أجل، من أجل إلا عمل رب العالمين. تكررت هذه في سورة الشعراء، إن كان كلهم أجلهم على مين؟ وكان أجل على الله كفاها. وهذه النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية القطع في وحدة سلوك الكفار المذموم بإثارة الشبهات ضد الرسل. دايما الرسل الكفار كلهم كذابين مشككين من أول نوح لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تشوفي الشبهاتهم نعت الرسل بالتكذيب، صفاتهم كلهم زي بعض، بالتكذيب وبالجنان وبالتلبس بالجن وبالسحر وبالسفه وبالغفله وبالكل وبالشعر، قالوا حاجات كتير. النقطه الاخرى قالوا مطالبات الرسل الاستعجال بالعذاب، كلهم كانت اياتهم كده. ان كانوا صادقين كانوا بيطلبوا من الرسل طب لو انتوا كنتوا صادقين نزلوا علينا عذاب. ومنها ايضا الطعن في بشريتهم، طب ليه ينزل عليكم الرساله من دوننا؟ ليه الرساله تنزل عليكم وانتوا بشر ايضا مثلنا؟ تقليدهم. النقطه الاخرى كانت من ضمن شبهاتهم انهم بيمجوش حاجه جديده، هم بيقلدوا ابائهم. النقطه التي تلي ذلك الاستهزاء بالكتب وبالرسل، ومعلوم ان الاستهزاء بواحد من الرسل بكل الرسل. استضعافهم للرسل واستضعاف لمن يتبع الرسل لقله نصيبهم من متاع الدنيا، دايما كانوا بيجدوا ان الرسل متاعهم من الدنيا ايه؟ فازاي هم رسلوا متاعهم من الدنيا لولا انزل هذا إيه؟ لما قالوا كده لولا ايه؟ نزل هذا القران على رجل من قريتين عظيم. اذا المتامل في الايات يجد ان هم كلهم دعوتهم واحده. النهارده في اللي هي الرساله الثالثه اللي هي إيه؟ كذبت عاد المرسلين، يعني كذبت قبيله، مسميها هذه القبيله تسمى قبيله عاد. قبيلة عاد كذبت عاد المرسلين، قال إنها كذبت هذه القبيلة اللي هي قبيلة عاد رسولهم اللي هو مين؟ سيدنا هود عليه السلام. قيل وتكذبهم له تكذيب لغيره من الرسل، الاتفاق دعوة الرسل كلهم على إيه؟ على مجاعة. كانت قيل لهم ربنا سبحانه وتعالى قال إذ قال لهم أخوهم هود، قال لهم إيه؟ قال لهم ألا تتقون؟ التقوى أمر، يعني سبحان الله. قيل أن الإنسان في الدنيا دي في بحر، بحر عميق جدا، هيغرق فيه ناس كتير قوي، ولا ينجو في ذلك البحر إلا من كانت سفينته التقوى. اللهم نجينا، اجعل سفينتنا التقوى يا رب العالمين. أنت في الدنيا هتغرقي، معاك مهما كان معاك، مش لن ننجيكي في الدنيا إلا إذا كانت سفينتك في الدنيا، أنا بقول لك بحر عميق جدا، يظل الإنسان يقول فيه اللهم سلم اللهم سلم لحد ما يوصل لبر السماء الأمان ويخرج من الدنيا على خير، اللهم اخرجنا على خير. ولذلك طب ماذا يفعل الإنسان؟ أن يجعل سفينته في ذلك البحر الشديد التقوى، أن يتقي عذاب ربه، أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقايا، أن يبحث عن أوامر ربي فيأتيها، أن يبحث عما نهى عنه ربي فينتهي. ماذا قال أخوهم هود؟ قال لهم أخوهم هود في النسب، قال لهم بلطف ألا تتقون فتتركوا الشرك وعبادة الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى، كونوا على ثقة إن أنا مرسل إليكم من ربي سبحانه وتعالى، إني لكم رسول أمين، أي أرسلني ربي إليكم رحمة بكم واعتناء بكم وأنا صادق فيما أقول، أنا أمين يعني صادق، تعرفون ذلك مني. ورتب على ذلك قال لهم أكد تاني قال لهم إيه؟ فاتقوا الله وأطيعوني، أطيعوني واتبعوا ما أنزل ربي علي، فاتقوا الله وأطيعون أي أدوا حق ربي اللي طألتكم فيه في الأول، فاتقوا الله وأطيعون اللي هو إيه؟ اتقوا ربي وأدوا حق الله بالطاعة فيما أمركم ربي وفيما نهاكم عنه ربي. ولذلك هذا فهذا وحي موجب أن إيه؟ تتبعوني وتطيعوا ما أنزل ربي سبحانه وتعالى علي، وما أسألكم عليه من إيه؟ من أجر، مش عايز منكم أجر، أنا مش طالب منكم أجر، فلست أسألكم على تبليغي إياكم شيئا ولا أسألكم على نصحي لكم شيئا، لو كنت سألتكم شيئا يبقى أنا عايز الدنيا، لكن أنا بدعوكم إلى الواحد العزيز الغفار حتى تستسقون المغرم، يعني أنتم بإلا لو أنت دعيتكم كده ولقيتوا أن أنا بطلب منكم أجر على اللي أنا بعمله يبقى أنت تستسقون إياه يطلب هيقربنا وبتاع ويطلب منا الماء ويبقى فيه مغرم، لكن أجري على مين؟ وهنا يوم القيامة يأتي من كان أجره على الله، وكفى من كان أجر الله أن يأتي يوم القيامة وينادى عليه في الموقف العظيم فيغفر الذين أجروا مع الله. اللهم اجعلني من أنا وأنتم منهم ممن كان أجرنا على الله سبحانه وتعالى، الذي إن أجري إلا على رب العالمين. رب لربنا للنعم، خلقنا ودبر لنا أمرنا وأنزل علينا من العطاء ما لا يحصى، ورفع عنا كل بلاء، زي ما سيدنا إبراهيم قاعد يصف في ربه من هو، من هو ربه إبراهيم لما قاعد ترى سيدنا إبراهيم قاعد يقول ربي إيه؟ اللي خلقك واللي اللي بيرزقك الطعام والشراب، ولو ردتي محدش يشفيك إلا الله عز وجل، ولو الإنسان بعد مرضه حيا ولا مات، مات فمن مين اللي هيمتك ومين اللي يحييك ومين اللي تتمني وتطمعي أن يغفر لك خطيئتك يوم الدين؟ مين هيحاسبك؟ من الذي حاسبك؟ مات شابا كان في احتضر شاب، فسأل أمه وهو في احتضار أمه يحكي على والدها على ابنها، فقال يا أمه أتدرين من يحاسبني إذا مت يعني؟ قال ربي، ربك، ربي وربك هو الله. قال وإذا مت ووقفت بين يديك يا أمي؟ قالت له أرحمك، أرحمك. قال وربي أرحم منك عليه، وربي وربي أرحم منك عليه. تفتكريش إن حد يكون أرحم أبدا من ربك عليك أبدا، ولا الأم على والدها، ولا الأم اللي هي ابنها قاعد بين إيديها كده في سكرات الموت تظن إن هي ترحم الولد ده أكتر من رحمة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يا أجر على الله الذي ربنا بالنعم، رب الذي ربنا بالنعم والذي أضر علينا العفو الفضل والكرم. ولذلك وخصوصا وخصوصا ما رب به أولياء وأنبياء من فضل والحفظ والتسديد والنصرة والعون ودفع الشر عنهم ورد كيد من كاد لهم، اللهم ارزقني وإياكم. لذلك يقول هنا في الآية أنتوا بتعملوا إيه؟ لهم أنتوا بتعملوا إيه؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يعني أي مدخل من أن هي في مداخل الجبال. شوف إحنا وريناهم آية، يعني آية يعني أي علامة. تعبثون أي تفعلون ذلك عبثا لغير، يعني كأن الدنيا إيه بدون فائدة، لا تعود بمصالح دينكم ولا دون ولا مصالح إيه دنياكم. لذلك وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تتخذون مصانع يعني إيه أي يعني كل شيء للحياة، أشياء تصنعوها للحياة لعلكم تظنوا وانتوا عليهم تعملوا واحد قاعد يبني قصور ويبني ما عرفش إيه ويزين إيه وحط إيه، والحال أنه لا سبيل الخلود لأحد. انتوا فاكرين أن انت هتخلدوا في الدنيا، انتوا عليهم تعملوا كذا وتعملوا كذا وتعملوا، تظنوا أنه وبعد ده كله انتوا ناسيين ربي سبحانه وتعالى. إذا بطشتم بالخلق بطشتم جبارين، مع إن ربي أرحم الأرحمين. سبحان الله يا أحبائي، ربي الكريم لما يذكر ربي في كتابه الكريم وعانت الوجوه لإيه؟ ولما يأتي في هذا سبحان الله إنه في قوله فيها في آية من الآيات إن هي المفروض إن الإنسان في وقت الموقت الشديد ده يقول في هذه الآيات ربي وقت خاب من حمل ظلما، لكن أيضا عندما يقف العبد في الموقف العظيم لا تسمع لهم إلا إيه؟ ها بعد أقول إيه سبحانه وتعالى؟ خطحابا من حمل ظلما. انظري إلى رحمة ربي في ذلك الموقف العظيم، موقف شديد لكنه أرحم الأرحمين، يعني أرحم بك أيضا من أمك. هما أو البشر جبارين، اسم ربي الجبار يأتي من معاني جبار يكبر الكسر، يكبر كسرك ويكبر فقرك ويكبر بلائك ويكبر ما عندك من ضعف، يكبر مرضك بالشفاء ويكبر قلتك بالكثرة ويكبر ضعفك بالقوة ويكبر بلائك بأن يرفع عنك البلاء. جبار بالمتجبرين، قوي عزيز. إذا أخذ الجبار من جبارين الدنيا أخذهم أخذ عظيم مقتدر. وإذا كان يوم القيامة قال أنا إيه؟ أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ هكذا يقول ربي سبحانه وتعالى. يقول هنا وإذا بطشتم بالخلق بطشتم جبارين، يعني إيه معنى التفسير فيها إيه؟ قال قتلتم وضربتم وأخذتم الأموال، قمة البطش، هذا هو البطش. وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة في الجسم، وقالوا من أشد منا قوة؟ في موطن آخر قالوا إيه؟ من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد من قوة؟ وكانوا بآياتنا إيه؟ يجحلون. ربنا لما أرسل عليهم أرسل عليهم إيه؟ ريح. صرصر عاتية. لما سبحان الله انتوا عارفين ان جعلهم كايه؟ كاعجاز نخل فهل ترى لهم من باقية؟ لانهم كانوا طوال جدا. فقيل كان الرجل يؤخذ على رقبته ويقلب، فكان يحصل له ايه؟ كالشجرة التي تفصل رأسه عن جسده، كجيبه جزع النخل. سبحانك يا ربي. ولذلك هم كانوا بيطشوا وكانوا بيتباهوا انهم اقوياء، فكانوا بيطشوا وكانوا يفعلوا ذلك، فيقول ربي سبحانه وتعالى الذي اعطاكم القوه هو الله عز وجل العظيم. وكان الواجب عليكم ان تستعينوا بالقوه على طاعه الله، ولكنكم تفخرتم واستكبرتم وقالوا من اشد ايه، من اشد منا قوه، واستعملوا القوه في معصيه الله وفي العبث والسفه. ولذلك نهاهم نبيهم عن ذلك، نهاهم نبيهم عما فعلوا، قال لهم فاتقوا الله وايه واطيعون، فاتقوا الله واطيعون، واتركوا الشرك واتركوا البطر واطيعوا ربي واطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الرسول الامين الايه الناصح، واتقوا الذي امدكم بما تعملون. اتقوا الله عز وجل، لاني لمدك بكل نعمه الا ربك بالنعم هو من سبحانه وتعالى، الا امدك بما لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى، امدكم بما لا يجهل ولا ينكر من الانعام ومن النعم ومن كل انواع النعم، من كل انواع النعم التي لا تعد ولا تحصى. ولذلك لا ينكر ذلك الا اذا كان الانسان غافل. امدكم بانعام وبنين، امدكم من الابل ومن البقر ومن الغنم ومن الانعام ما شاء الله سبحانه وتعالى مني، وامدكم من النسل، كان ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم مع هذه القوه اعطاهم غنى، فكثر نسلهم وكثرت انعامهم وكثرت أموالهم وكثرت أولادهم، وخصوصا كثرت الذكور عندهم. ولذلك قيل يذكرهم ربي سبحانه وتعالى، من ربي سبحانه وتعالى عليهم بالنعم، ثم ذكرهم ربي سبحانه وتعالى بحلول العذاب عليهم، ذكرهم ربي سبحانه وتعالى بحلول العذاب عليهم، يحل على الإنسان عليه العذاب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ربي نعمة من النعم وينسى النعمة. على فكرة من النعم حياتنا إن القرآن بيدينا كده، ما تستسقليش القرآن، يلا شيلي ما بدا، خلوه بين إيديكم. عسى الله يقبضنا هو بين إيدينا، عسى الإنسان يخرج من هذه الدنيا والقرآن بين إيديه وبين إيدينا. ولذلك الأمر يا جماعة عندما الإنسان يتعلم سبحان الله كيف يكون الإقبال على الله سبحانه وتعالى، يقول لهم نبيهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إننا نخاف على كل متغطرس عذاب يوم عظيم، إننا نخاف على كل متعد على نعم ربي عذاب يوم عظيم، إننا نخاف على كل من يتقي الله عز وجل عذاب يوم عظيم، إننا نخاف على من لم يقدر نعم ربي عذاب يوم عظيم. إنسان كتير، ناس كتير بتبقى عندهم نعم ربي حواليهم لكن لم يقدروها، مش شايفينها أصلا، هم لم يشعروا بالنعم، هم أصبحت النعم في حياتهم مألوفة. فلما ألف النعم نسوا المنعم، خلاص اذكروا نعم ربي عليكم، أنا أدكم بكذا وأمدكم بكذا وأدكم بكذا، أنتم نسيتم. وكأن سبحان الله، هل أنتم نسيتم المنعم؟ وهذا حال كثير من الناس. تعال شوف كده، الإنسان ربنا من عليه ولا اداله مال ولا اداله وسيلة من وسائل التي تدر المال، ماذا يقول؟ منشغل بإيه؟ هل من مزيد؟ وأنت تشتغل شديد، وكان أولى أن يكون في وقتك وقتا لربك، وقتا لأهلك، وقتا لربك، وقتا لدينك، وقت اتباع أمري، وقت نهي. لأن الإنسان إذا انشغل عن الله عز وجل مات القلب. تعرفوا لو الإنسان انشغل عن الله عز وجل بكل أهداف الدنيا، إيه يأكل إيه ويشرب إيه وينام إزاي، يأكل إيه ويشرب إيه وينام إزاي. أما لو كان الإنسان منشغل بالله عز وجل في كل وقت، تجد كل وقت وهدفه يا رب، لو كان ملك المد دلوقتي يا رب يكون على طاعة، يا رب تشغلنا بالله عز وجل، يا رب ما كنش حاجة في الدنيا لهيانة عن الله عز وجل، يا ربي زي ما الصحابه كده او رضوان الله عليهم كان لما يجي لهم الموت وهو في علامه عمل، يبقى في على مثلا فتور او قله عمل مرض او يبكي مع انه كان بيعمل، كان يحب ان يجي له مثلا الموت وهو في ساحه القتال، الموت وهو في شده العمل، الموت وهو بيصلي، الموت وهو ساجد في طاعه، اللهم ارزقني واياكم. ولذلك هنا يقول لهم نبيهم اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني كانه بيقول لهم يعني نسيت النعم، يعني نسيت المنعم، يعني انشغلت بالنعم عن المنعم، يعني ضريت بقوتكم وصحتكم وابدانكم، وذكركم هذا الرسول بما انزل ربي عليكم سبحانه وتعالى. وبطونهم وبطونهم كما قلت لكم كده الواحد كان فيه طويل زي الشجره. لذلك هنا يقول اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، اي اني من شفقتي عليكم وبري بكم اخاف ان ينزل عليكم عذاب ربي سبحانه وتعالى، فان عذاب ربي اذا نزل لا يرد، وان استمر وانتم موجودين على الكفر والبغيان استأصلكم ربي سبحانه وتعالى. شوفي الاستغفار لما يكون انسان بينصح انسان، سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين، اتكلم هات اللي انت بتقوله، انا مش سامع، انا مش فاهم اللي انت بتقوله. معاندين الحق، مكذبين لنبيهم، متكبرين على الحق، أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي كل على حد سواء، اتكلمت أو ما كلمش واحد مش هنعمل اللي انت بتقوله، لأن احنا متبعين لأمر إيه؟ الهوى وأمر النفس. وهذا غاية العتو والتدبر، إن الإنسان يعرف أنه له رب وبرضه يتكبر. فإن أقواما بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعظ ربي التي تذيب الجبال الصم الشديدة الصلاب وتتصدع لها الأفئدة، تتصعد لها أفئدة من؟ أولي الألباب، كانت بالنسبة لهم على حد سواء لا همهم. لقوم من انتهى الظلم واشتدت الشقاوة وانقطع الرجاء في هدايتهم، لأنهم إيه؟ سواء عليهم. وقالوا له إيه بقى كمان؟ اوعز أو لا تعز ما يهمناش، إن هذا إلا خلق من؟ الأولين. يعني اللي أنت بتقوله ده خلق الأولين، أي هذه الأحوال وهذه النعم ونحو ذلك عادة الأولين، تارة يستغنون وتارة يفتقرون. يعني اللي أنت شايفنا فيه ده عادي، بقول لهم أنا خايف عليكم من ربنا يحل عليكم العذاب وتذهب منكم النعم وكذا، قالوا لا لا لا عادي، لو ذهبت النعم أو جت النعم عادي، ممكن الناس بتتغنى وتتفقر مش مشكلة يعني الأمر. فهذه أحوال الدهر، لأن هذه محن ومنح من الله عز وجل، وابتلاء وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وبرضه بيقولوا له وما نحن بإيه؟ بمعذبين، يعني وما نحن بإنكار منهم للبعث أو تن أو ما ينزل عليهم من الله عز وجل، لأنهم هنا أنكروا الله عز وجل أو جحدوا رسالة نبيهم أو عصوا ربي سبحانه وتعالى وعصوا رسل الله عز وجل، فأنزل ربي سبحانه وتعالى عليهم العذاب لأنهم أنكروا عذاب ربي. تكفينا هذه القصة اليوم إن شاء الله، وأقول قولي هذا، نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم القصة التي تلي ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بحسن أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا، ولا صلة علينا من ذنوبنا ولا الخوف ولا الحمى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. معلش يا أخواتي أنا أحب أوي أوي إن المصاحف تكون معانا لآخر لحظة، لأن ده بيحصل.